وأرقص. بتحطي نفسك في مواقف بايخة كانت تسمع عنها وعن علاقاتي التي لا تستمر كثيراً، الواحدة تلو الأخرى لا يشاهد إلا وفي صحبتي فتاة ما، وبالطبع لديه ما يلزم لذلك، فهو لا شك جذاب وطيب ومن عائلة ميسورة، مما يضفي عليه جاذبية إضافية في مجتمع أغلبه من الفقراء. من ناحيتها تعلمت أن تنأى بنفسها عن متعددي العلاقات من الرجال، تعرف أنها وهم كائنات مختلفة، فهم لا يحملون لأمثالها سوى الألم، لأنها ممن يبحثون عن العمق والاستمرار، ممن في الحب يتألمون وفي الفراق يتألمون، كما تعرف أنها بدورها لا تروق لهم، فجديتها بادية. منذ عدة شهور استمعت إليه في محاضرة، كان في صوته أسى لا تخطئه، أسى تعرفه وخبرته كثيراً، لا شك أنه يمر بأزمة في حياته، تألمت له ولكنها ظلت على حذرها ولم تقترب، وإن ظل صوته الجريح معها لبعض الوقت. لم يكن ذلك سهلاً عليها، لأنها لأسباب نفسية دفينة تنتابها حالة لا يمكنها التحكم فيها عندما ترى شخصاً ما يمر أو يهيأ لها أنه يمر بأزمة كبيرة، تنتابها رغبة عارمة في احتضانه والتربيط على كتفه في التعبير له أو لها أنها تشعر به وتتألم معه في الشد على أزره والتأكيد أنه لابد سيتغلب على أزمته ويخرج منها أقوى مما كان. كانت تفعل ذلك بحب وصدق، حتى أن كثيراً من الأصدقاء والمعارف أصبحوا يقصدونها قصداً عندما يحتاجون لدعم من هذا النوع. قابلته مرة ثانية بعد بضعة شهور، سألته على نحو عابر عن أحواله، فأخبرها بأنه أصيب بمرض سوف يلازمه بدرجة أو بأخرى طوال حياته، وهنا رق له قلبها وانتابتها الحالة المذكورة. شعرت أنها لابد أن تكون معه، أن يتحادث، أن تشد من أزره. نسيت تماماً كل حذرها واندفعت تحدثه بشكل جريء على غير عادتها، طلبت منه أن يكون صديقين وأن يجلس معاً ويتحدث، فما كان منه إلا أن شرع يرسل الإشارة تلو الإشارة ليعبر لها عن رفضه. انكمشت في داخلها من المفاجأة ولم يسعها إلا أن تحدث نفسها قائلة: كبسة تستاهلي، بتحطي نفسك في مواقف بايخة. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.